مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ دائماً أبداً على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلِّ وسلِّم.